الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإنها أيام قلائل ويهل علينا الشهر المبارك شهر رمضان رمضان من بين الشهور كأنه قمر بليل التم وهي نجوم نهر جرى عذب المياه شهيها وجداول من دون ذاك تحوم هذا الشهر المبارك الذي لم يذكر في كتاب ربنا شهر سواه اختصه الله رب العالمين بنزول ذكره فيه وهو كلامه القرآن الكريم بل إن عامة الرسائل الأولى كما يقول ابن كثير في تفسيره نزلت في هذا الشهر المبارك واختصه الله رب العالمين بذكره في كتابه والعظيم إنما يعظم العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فذكره ونوه بفضله وبين أنه اختصه بنزول ذكره فهذا كله إشارة إلى عظيم فضله هذا الشهر هو الشهر التاسع من الأشهر الهلالية أو القمرية أو العربية أو الهجرية ومن طريف ما يذكر هاهنا أن بعض علمائنا الأكابر كان يقول عندما أكتب التقويم الهجري لا أحتاج إلى كتابة الهاء التي تدل على أنه تاريخ أو تقويم هجري وأما إذا كتبت الآخر الصليبي الإفرنجي أكتب الميم وأما الأشهر الهجرية العربية الإسلامية فهذا هو الأصل والأصل لا يحتاج فيه إلى تنبيه أو تنويه وهذا أذكره في هذا اليوم ونحن نتحدث عن رمضان ذلك الشهر العربي الهجري، لأن عامتنا لا يدري شيئا عن الأشهر القمرية أو عن الأشهر الهجرية إلا رمضان أو في ذي الحجة، وهذا يدل على ما وصلت إليه الأمة من انحراف عن جادة ما كان عليه سلفها وعن هزيمة نفسية، حتى إن التقويم الإفرنجي الصليبي النصراني هو المستعمل وهو المحفوظ وإلى الله المشتكى. هذا الشهر هو الشهر التاسع بين شعبان وشوال، ويجمع على رمضانات وأرمضة وأرمضاء ورماضين. تقول صمت رماضين كثيرة، ومرت بي أرمضاء كثر وغير ذلك. وهذا الشهر قيل اشتقاقه من الرمض، وهو الإحراق وشدة الحرارة، وقيل من الرمض أي رمض العطشان لما يصيب الصائم فيه من شدة العطش والحر الذي يصيبه جراء ذلك. وقيل إنما سمي رمضان من الرمض الذي هو استدقاق السيوف، لأنهم أي العرب كانوا يتجهزون فيه بسيوفهم للحرب في شوال قبل دخول الأشهر الحرام، لأنه لا يجوز القتال لا قبل الإسلام ولا بعده في الأشهر الحرم، فقد كان ذلك من بقايا ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وجاء به رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني التي اشتق منها هذا الاسم المبارك يدل على أنه علم ووصف. ربما يقول قائل: ما معنى علم ووصف؟ والمعنى يتبين بضرب المثال، وذلك في قول أهل العلم أن أسماء الله جلت قدرته، وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، أي أنها ليست أعلاما محضة تدل على ذوات مجردة، وإنما هي أعلام تدل على أوصاف. فإن الرجل ربما يسمي ابنته قمرا وهي شوهاء، أو يسمي ابنه نمرا وهو جبان، أو يسميه نخلة وهو قميء قصير. وأما أسماء ربنا فهو العليم ذو العلم الكامل، الحي ذو الحياة الكاملة، وهو السميع ذو السمع الذي ليس كمثله سمع، البصير الذي ذو بصر ليس كمثله بصر. وقس على ذلك في سائر أسمائه جلت قدرته، دالة على أعلام نتعبد إليه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعلى أوصاف له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكتابه كلامه القرآن، القرآن والكتاب والفرقان وغير ذلك من أسمائه أعلام دالة عليه مشتملة على أوصاف، فهو قرآن مقروء، وهو فرقان فرق الله به بين الهدى والضلالة وبين الحق والباطل وغير ذلك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، فهو أحمد الخلق لربه، وهو أكثر الخلق محمدة، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وهو الماحي الذي محى الله به الكفر، وهو القافي وهو المقفي، وهو العاقب الذي لا نبي بعده، أتى في قافية الأنبياء، فهو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذه أسماء أعلام وأوصاف، أي اشتملت على وصف حقيقي فيها. وكم من محمد ليس بمحمد، وكم من أحمد ليس بأحمد، وكم من مصطفى غير مصطفى إلا المصطفى محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما عدنا إلى رمضان واشتقاقه والمعنى المستكن فيه، تجد أنه علم ووصف ذو فضل وكرم. وذلك أن هذا الشهر إن كان مشتق من الحر، حر يحرق الذنوب كالرمضاء المحرقة، فكذلك هذا الشهر شهر التقوى، هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان، وتصفد فيه الشياطين، وتغلق أبواب النيران، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، وينادي مناد يا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء فيه من النار في كل ليلة. هذا الشهر المبارك الذي صيامه من رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، تحرق الذنوب وتذهب بها جميعا. هذا الشهر المبارك الذي من صامه إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله جلت قدرته واحتسابا للأجر عنده، ومن قام ليلة القدر منه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فترى أن معنى الرمض بمعنى الإحراق كالرمضاء المحرقة معنى مستكن فيه، وأنه محرق للذنوب. ولذلك كان مدرسة التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ما صمتم حق الصيام اتقيتم ربكم حق التقوى، وهذا يثمر الإيمان الكامل. وأما من لم يكن كذلك فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فمن صام حق الصيام اجتنب الخنا والموبقات والفواحش وكل ما يغضب الله جلت قدرته. وذلك لأن الصيام إمساك عن حلال في أصله، وهو المطعم والمشرب ونكاح الزوجة أي الجماع. فإذا كان إمساكا عما هو حلال فليكن إمساكا عما هو حرام من باب أولى. إذا ما رأيت الرجل يمسك عن مطعم ومشرب ومنكح أيضا، ثم لا يمسك عن سماع أغاني أو عن مشاهدة مسلسلات وأفلام أو عن كف بصر أو عن إيذاء جار أو غير ذلك مما حرم الله، فقل له: ليس لله حاجة أن تدع طعامك وشرابك. وأما إن أردت الصوم الذي يحرق الذنوب ويأتي عليها من جذورها ويجتثها كشجرة خبيثة تقتلع من جذورها، فلتصم لله حقا، وليكن صيامك إمساكا عن المحرمات قبل أن يكون إمساكا عن الحلال في أصله من مطعم ومشرب ومنكح. فهذا المعنى تراه جليا في شهر رمضان. وكذلك قيل إنه سمي رمضان من الرمض وهو الحر الذي يشعر به الصائم في حلقه، لأن من صام يشتد به الجوع والمسغبة ويشتد به العطش ويشعر كأن جمرات يجرين في حلقه، فهذا الذي يشعر به من هذا الحر في رمضان كأنه يستظل به من حر يوم القيامة. ومعلوم أن الأجر على قدر المشقة، فكيف إذا كانت مشقة خالصة لله جلت قدرته في عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، حتى قال فيها كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فاختصه من دون العبادات. قيل لأنه عبادة لا يدرى أنها تعبد بها لغير الله وحده، فما علمنا رجلا يصوم لصنم أو وثن أو لقبر أو ضريح، وإنما الصوم كان مذ كان لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. وقيل إنما اختص الصيام لأن سائر العبادات كفارات للذنوب يوم القيامة، كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم، أي إنه يؤتى به يوم القيامة أسأل الله السلامة فيه فيقتص منه، سواء جزاء سيئاته التي قدم أو جزاء ما كان عليه من قالة وغيبة ونميمة وإيذاء وفحش، فيؤخذ من حسناته فيعطى الآخر ويطرح عليه من سيئاته، ولكنه يدخر له الصوم حتى ينجو به، فاتقوا الله في صيامكم. وقيل إنما اختص الصيام خاصة لأنها عبادة تدل على أصل المخلوق وعلى شدة فاقته إلى ربه، وأنه فقير فقرا ذاتيا، فعندما يصوم المرء فيشعر بحاجته إلى شربة ماء يسيرة، وأنه محتاج إلى لقيمة صغيرة، فيعلم أنه فقير وأنه مخلوق مربوب، ويتذكر الغني لذاته جلت قدرته، فيعلم أنه له عبد، وأن ربه هو سيده، وأنه مستغن عنه وعن عبادته، وأنه أي العبد مفتقر إليه بكليته، وأن الخير كل الخير من ربه، وأن الفضل كل الفضل منه، وأن الجود كل الجود منه، وحينئذ فلا يفرح بعبادة ولا طاعة، وإنما يستكين لربه ويخضع ويتواضع فيرفعه الله رب العالمين. فهذا الصوم هو الذي إن جاء به العبد على وجهه استظل به من حر يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس فيلجم الناس بالعرق، ولكنه أتى بالصوم الذي قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، إنه لا مثل له. وقال صلى الله عليه وسلم عن الصيام والقرآن، وهما اللذان اختص بهما شهر رمضان يأتيان يشفعان للعبد يوم القيامة. فترى أن معنى الرمض هاهنا معنى ظاهرا علما ووصفا في اسم رمضان. وقيل أيضا أن رمضان إنما هو من الرمض بمعنى استدقاق حديدة السيف تجهيزا للقتال قبل أشهر الحرم، وكذلك العبد يستدق سيفه مسلطا على شيطانه في رمضان، ويتزود من عبادات رمضان لسائر العام، وهكذا يأخذ سلاحه وعدته وزاده وزواده من هذا الشهر المبارك في سفره في غابة الحياة، وهي ملآنة بالوحوش من الشياطين، فمن سافر فيها بدون زاد وسلاح فإنه هالك لا محالة، ومن أراد الزاد والسلاح فعليه أن يأخذ من رمضان. فترى أن العبد يسير إلى الله رب العالمين فيأخذ من رمضان صلاته وقيامه، ويأخذ من رمضان صيامه، ويأخذ من رمضان قرآنه وذكره، ويأخذ من رمضان أخلاقه وخصاله وفعاله، فيكون عبدا مؤمنا تقيا. وأما من لم يتزوج في رمضان فماذا عساه أن يفعل في غير رمضان؟ إذا كان في الشهر الذي فيه التقى وفيه البر والهدى لا يأتي بشيء، فكيف بحاله فيما جاء بعده من أشهر؟ أسأل الله رب العالمين أن يمسكنا بغرز نبينا، وأن يسلمنا إلى رمضان، وأن يسلمنا في رمضان، وأن يسلم لنا رمضان سالما، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على الصيام وعلى القيام، وأن يتقبل منا بفضله ومنه، هو أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مضى أنه لم يذكر في القرآن شهر سوى رمضان، وهذا يدل على عظيم فضله وعلى عظيم ما فيه مما على الناس أن يحرصوا عليه وعلى العبادة فيه. وإن الله رب العالمين لم يختصه فقط بالقرآن، بل وكذلك بعامة الرسائل السابقة، لا سيما بالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بسند صححه العلامة الألباني عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم لأول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة على موسى لست خلون من رمضان، وأنزل الإنجيل على عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان على نبيكم صلى الله عليه وسلم لأربع وعشرين خلت من رمضان. فهذا الشهر لم يختص بخاتم الرسالات وخير الرسالات والكتاب المهيمن عليها جميعا وفقط، بل بسائر الرسالات، أو إن شئت بالرسالات التي أنزلت على أولي العزم من الرسل، أو على الأربعة المقدمين منه، على إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فهذا الشهر وأنت تعيش في أيامه ولياليه تستشعر نزول الكتب السماوية فيه، وتستشعر نزول الهدايات والبينات على بني البشر، سواء في عهد إبراهيم أو موسى أو عيسى أو محمد عليهم الصلاة والسلام. وتستشعر فضل هذا الشهر الذي اختصه الله رب العالمين بهذا الفضل، فإذا ما عرفت ذلك عرفت له حقه، ومن عرف حقه صان أيامه ولياليه عما يغضب الله جلت قدرته، ويحفظ فيه ساعاته بل وثوانيه عن كل ما يغضب الله ويشغله بما راضيه سبحانه وتعالى. ثم إذا ما نظرت في بناء هذا الشهر وأنه رمضان، فعلان هذا الاشتقاق على هذا الوزن الذي يدل على المعنى من أصله الثلاثي رمضان، ويدل على زيادة لزيادة الألف والنون، وبهذه الصيغة يدل على حركة دؤوبة، فهو رمضان يدل على الرمض، على المعاني التي مضت وزيادة فيها. فإذا كانت الرمضاء تحرق فهو أشد إحراقا للذنوب منها، وإذا كان السيف يقطع فإن رمضان في حده أقطع لضلالات الشياطين من حد السيف. ثم إنه فيه حركة دؤوبة كالغليان رمضان، أو كالفوران حركة دؤوبة مستمرة، أو إن شئت قلت كالسريان، فإنه فيه الرمض وفيه زيادة فيه، ثم إنها حركة مستمرة حتى إنها تبقى بعد ذهابه. ولذلك تجد من صام ولا ذاق لذة الصوم فيه صام ستا من بعده، ومن صام رمضان وستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ثم إنه يتذكر حلاوة صومه ويستلذ بمذاقه، فيصوم تسعا من ذي الحجة، ويصوم عرفة وهي مكفرة لعامين، ثم عاشوراء وصيام في محرم، ثم بعد ذلك ثلاثة أيام من كل شهر أو الثلاثة الأيام البيض، ثم يأتي شعبان الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، فتجد الحركة متصلة مستمرة. يأتي فيها العبد برمضان فيصله برمضان، وهكذا حتى يلقى الواحد الديان سبحانه وتعالى. هذه المعاني وهذه الهدايات في هذا لسه يدل على أنه علم ووصف. فنسأل الله رب العالمين أن يهدينا أجمعين، وأن يطهر قلوبنا أجمعين، وأن يخلص نياتنا أجمعين، وأن يبلغنا رمضان وهو راض عنا أجمعين، وأن يعيننا فيه على صيامه حق الصيام، وعلى قيامه حق القيام، وعلى تلاوة القرآن فيه على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على ذكرك وشكرك فيها، واعف عنا يا كريم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.